نذرت لله صيام شهرين متتابعين منذ سنتين أو أكثر، إذا فتح الله علي بالرزق الوفير والحمد لله قد حصل، ولكني كلما بدأت الصوم لا أستطيع تكملة اليوم بسبب العمل الذي يرهقني، فأنا أعمل في مزرعة ذات عمل متواصل، فهل هناك كفارة لهذا النذر؟ عليك أن تذهب إليك وأن تجاهل ضعفه يكفيه بعض المؤونة، تقدم منذ الصيام، تستعين بالله ثم ببعض العمال حتى يكفوك المؤونة. ما دام أعطاك الله رزق الوفير استعمل مما أعطاك الله عمالا يكفونك المؤونة حتى تصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.